هذا يومكم علينا وعدا علينا وعدا علينا كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما Yeah. إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون قل إنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل على سواء وإن أدري أقريب بعيد ما يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة.